يدل لذلك أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير. من المعلوم أن دخول البعير في المسجد يكون يطوف فيه يعرضه العره لأن يذول وأن يحصل منه الغوث، ومعنى ذلك وهذا يدل على طهارته، يدل على طهارته. فهؤلاء العرنيين لما حصل لهم ما حصل في المدينة أمرهم أن يذهبوا إلى أبي الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فحصل منهم لذلك وصحوا وذهبت المرض عنهم، ولكنهم بعد ذلك حصل منهم ما حصل من الاعتداء على الراعي ويعني قتله والذهاب بالإبل، وحصل ما حصل من عقوبتهم ويعني النكاية بهم لأنهم عملوا الراعي الأعمال الشنيعة، فلهذا جوزوا بمثل ما فعلوا. والحديث طويل جاء في الصحيحين وفي غيرهما، ولكنه أورده هنا من أجل هذه الجملة التي هي استعمال الأبوال من جهة شربها من أجل طلب الشفاء يعني باستعمالها. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني هو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عفان الثاني بن مسلم الصفار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج له البخاري في تعليق عن مسلم وأصحاب السنن. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وقتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وفي الرباعيات، وثلاثة في طبقة واحدة، ثلاثة من رجال الإسناد في طبقة واحدة الذين هم حميد وقتادة وثابت، هؤلاء في طبقة واحدة، فهو يعتبر رباعيا لأن فيه صحابي وثلاثة من التابعين وتابع تابعي، وبعد ذلك شيخ الترمذي الذي هو الزعفراني. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني عن عفان عن حماد عن حماد في حماد هذا ليس رباعيا. قال وفي الباب عن ابن عباس ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما احد العبادله واحد السبع المكرمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل شرب الابوال والالبان يعني كل واحد على حده ام انها مخلوقه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلطوها؟ او ما نعلم شيء يدل على يعني كونها مخلوطه، لكن امروا بان يشربوا من الالبان فهو ابوالها، يعني كونها تكون مخلوطة يعني أو أن كل واحد على حدة لا ندري، لكن الذي يتبادر الله أعلم أن كل واحد منها على حدة، وشيء منها يعني هو من الأغذية ومن الأطعمة الذي هو اللبن للألبان، وأما الأبوال فإنما أذن فيها للاستشفاء وليست غذاء، وإنما هي دواء فقط وليست غذاء، وأما اللبن فإنه غذاء ودواء. سيسأل يقول هل هي من ناقض وضوء الألبان وأبوال الإبل مثل اللحم؟ هل إيش؟ تنقض الوضوء مثل لحم الإبل؟ لا ما تنقض الوضوء، ألبانها لا تنقض الوضوء، لأن ما ينقض الوضوء اللحم، بل حتى المرق إذا طبخ يعني اللحم وشرب مرقة فإنه لا يعتبر أكل لحما وإنما شرب مرقا، فالمرق لا ينقض الوضوء كما حصل منه إلا شرب المرق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من قتل نفسه بسم أو غيره. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن يزيد بن هارون هو الواسطي ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن عباد المنصور عن يكرم عن ابن عباس. الشيخ الألباني ضعف الحديث ولعله من أجل عباد المنصور هذا الذي يعني الذي كان يخطئ وبعد ذلك هو صحح في الحديث الآخر في الباب الذي بعده في الباب الذي بعده تداوي بالكي هو ذكر يعني جاءت هذه الجملة هو قال صحيح نفس الجملة هذه اللي جاءت الحديث والحديث الثاني هذا ضعيف إلا فقرة الاتحاد الاسم طيب شوف الحديث الباب اللي بعده فمن جاء فتداوي بالكي حديث طويل هذا في الحجامة حديث طويل وقال كذا وقال كذا وقال كذا خير ما تحتجبون به هو 17 و21 وإن خير ما تداويتم به السعود واللدود والحجامة والمشي اشكال على هذا صحيح الحديث الآخر صحيح دون قول لذه العباس ولو منكر إضافة العباس منكر لأنه يخالف ما جاء في البخاري الذي قال يعني للعباس فإنه لم يشهد يقول الثالث هل الاكتحال من السنن التعبدية هو كما هو معلوم هو يعني فيه تحصيل المصلحة والفائدة للعين والذي يبدو أنه ليس من الأشياء التعبدية وإنما هو من الأشياء العادية التي الناس يعني قد يعني يستعملونها للاستفادة لكن الناس إذا فعلوا يعني يفعلون على الطريقة التي جاءت يعني كالاستحباب يكون وطرا ظاهر عباد المنصور لأنه مدلس وروى بالعنعة بس في الحديث الثاني نفس عن عباد المنصور لمعنى الآن ولا لكي؟ لكي الشيخ الثاني وعباد المنصور إيه لكن أتطرع في السماء سمعت عكريمة أنا أتطرع في السماء سمعت عكريمة لأن هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا يعني معناه لأنه هذا مطابق فيكون صحيح لأن أنا أتطرع في السماء لأن له واحد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الكي قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال نهينا عن الكي قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح عمر يا أبو عيسى باب في التداوي بالكي باب كراهية التداوي بالكي الكراهية هنا ليست ككراهية في التداوي المسكح الذي مر لأن هذا جاء الإذن وجاء النهي فيكون النهي على خلاف الأولى وعلى يعني أن الأولى عدمه وذلك أنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على حصول الشفاء من الكي كما جاء في الحديث الذي فيه الثلاثة يعني شرة محجم ونقة عسل وكية نار، وإنما يعني كره التداوي بالكي لأن الفائدة التي يستعمل الكي من أجلها غير محققة وهي حصول الشفاء، مع أن العذاب محقق. كراهية الكي لأنه يطلب به الشفاء من مرض، وحصول ذلك الشفاء ليس بمحقق، وكون الإنسان يعني يكوي نفسه أو يعني يكتوي معنى أنه حصل له ضرر محقق الذي هو الكي، حيث يتألم بالنار وبي يعني إصابة النار لجسده، فذلك ألم محقق وضرر محقق في طلب شيء محتمل قد يحصل وقد لا يحصل. ثم أيضا شيء آخر وهو ما يبقى من الأثر في الجسد الذي يدوم ويستمر ويكون علامة في جسد الإنسان بسبب الكي، يعني ففيه يعني هذه المحاذير المحققة والفائدة المرجوة محتملة. فمن أجل ذلك يعني جاء النهي عنه، وكون النبي لا يحبه ففي هذا عدم ترغيب فيه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ولهذا يقولون الناس الآن عندهم هو آخر الطب الكي، يعني ما يصار إليه إلا عند الضرورة، فعند عدم الحصول على شيء دونه يعني تحصل الفائدة من ورائه، لأن غيره إذا استعمل عند استعماله ما فيه ضرر، وأما هذا إذا استعمل ففيه ضرر عند استعماله من حيث التألم، وفيه ضرر بعد ذلك وهو بقاء الأثر في جسد الإنسان بسبب هذا الكي. أرد أبو عيسى حديث عمر بن حسين رضي الله عنه أنه قال إن نهينا على الكي فكوينا فما نجحنا، قال ابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، ابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا وما أنجحنا، يعني ما حصل فائدة من هذا الكي، وقد يعني حصل النهي من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كما هو معلوم ليس نهيا يعني للتحريم، وأن من يفعله يعني يكون آثما لأنه فعل أمرا محرما، وإنما هو إرشاد للعلاج ولكون الفائدة المترتبة عليه محتملة وعند استعماله حصول المضرة متحققة، وبعد استعماله حصول الأثر والأثر الكي يعني مستمر في الجسد، يعني هذا فيه لا شك فيه مضرة. وكذلك الحديث الآخر الذي قال نهينا، والحديث من رواية الحسن عن عمران بن حسين وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، لكن جاء يعني عن طريق المطرف يعني بإسناد آخر فيكون شاهدا لما جاء عن الحسن ويكون متابعا لما جاء عن الحسن. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحابه في الستة، بل هو شيخ لأصحابه في الستة. محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شعبة عن قتادة كل منهما مر ذكره. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. وعن عمران بن حسين أبو نجيد رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد هو البخاري الترمذي والنسائي بن ماجه عن عمرو بن عاصم هو صدوق في حفظه شيء قال اصحاب الكتب عن همام بن يحيى العولي ثقه اخرج اصحابه من سته. قال وفي الباب عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود البدري رضي الله عنه اخرج اصحابه من سته. وعقبه بن عامر وابن عمرو الجهني اخرج اصحابه من سته. وابن عباس